وإن قال وديعة ضمنه العامل إن عمل ولمدع الصحة ومن هدك وقدره كقراض أخير. أعيد الفقرة. وإن قال وديعة ضمنه العامل إن عمل. وإن قال وديعة ضمنه العامل إن عمل. قال بأن رب المال إذا أعطى مالا لشخص معين وقال له هذه وديعة وعمل فيها المودع العامل عمل فيها فإنه يضمن. فإن العامل الذي عمل في هذا المال الذي قال ربه إنه وديعة يضمنه. ولمدع الصحة ومن هلك وقبله ونعم ولمدع الصحة انتهى الكلام. ولمدع الصحة معناها القول لمدعي الصحة إذا ادعى أحدهم الفساد فساد عقد القراض وادعى الآخر الصحة القول لمدعي الصحة. ومن هلك وقبله أكمل كقراض أخير. أكمل وإن لم يوشك أيوة أكمل وحاص ورماءه. طيب بالنسبة لمن هلك معناها من مات وقبله قراض معناها وقد أخذ قراضا مات بيده قراض عامل بيده قراض يعمل فيه. ومن هلك وقبله قراض أخذ يؤخذ من تركته أخذ من تركته. وإن لم يوجد فيها معناها وإن لم يوجد فيها بعينه وإن لم يوجد هذا القراض بعينه في التركة فإنه يؤخذ منها على كل. وحاص غرماء وإذا لم يوجد بعينه فإنه يحاصص الغرماء حاصص الغرماء. ما معنى يحاصص الغرماء؟ معناها إذا كان الميت يطالب بدين يطالبه به غرماء جمع غريم وهو الدائن فإن صاحب القراض رب المال يكون شريكا معه فيما وجد من التركة إذا لم تسعه التركة. نعم. وتعين بوصية يتعين بوصية معناها إذا تعين القراض بوصية من الهالك فإنه يأخذه رب القراض ولا إشكال. وقدم صاحب القراض إن عين إذا عين يقدم معناها يعطى له أولا وما بقي يتحصص فيه الغرماء. في الصحة والمرض يقدم في الصحة والمرض سواء كان التعيين الذي وقع له في الصحة أو في المرض. معناها الميت عينه إذا تعين وعينه الهالك يقدم صاحبه في الصحة معناها بأن سواء عينه في الصحة أو في المرض سواء عينه الهالك في الصحة أو في المرض. ولا ينبغي لعامل هبة بالنسبة للعامل الذي يعمل في مال القراض لا ينبغي له أن يهب منه شيئا لأنه لا ليس له. وتولية لا ينبغي له أيضا أن يولي. والتولية ما معناها؟ التولية معناها أن يتنازل عن بضاعة معينة بنفس سعرها يتنازل عنها لشخص معين، فالتولية أيضا لا تنبغي له. ووسع أن يأتي بطعام كغيره إن لم يقصد التفضل. ووسع مالك أن يأتي العامل في القراض بطعام كغيره، معناها أن يأتي بطعام كطعام غيره، كطعام غيره من المقارضين، غيره من المقارضين من الذين يعملون في القراض. أيوة، معناها أن يأتي به أن يستعمله، أن يشتريه ويستعمله. إن لم يقصد التفضل إلا إذا قصد التفضل، قصد التفضل على شخص معين بأن زاد على القدر العادي، معناها هو له أن يضيف، له أن يضيف، لكن بالقدر المعتاد. فإذا أراد التفضل فذلك ليس له. وإلا فليتحلله فإن أبى فليكرم. وإلا بأن قصد التفضل أو زاد على ما هو معتاد فإنه ينبغي أن يتحلل رب المال منه، أن يطلبه العفو عن ذلك، أن يطلبه غفران ذلك، تحلل من هذا الحق بأن يطلب منه العفو. نعم. فإن أبى فليكافئه. فإن أبى بأن لم يغفر له ذلك الحق ولم يسقط عنه فإنه لا بد أن يكافئه، معناها أن يعطيه مكافأة على ما فعل، أن يعطيه مكافأة في مقابل ما فعل ما أعطى من ماله تفضلا. باب: إنما تصح مساقات الشجر. في هذا الباب سيتكلم عن المساقات، والمساقات هي أن يعمل العامل في سقي الزرع على أن يجد شيئا معلوما مقابله، والأصل فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر عند الشيخان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من زرع وثمر. وكذلك حديث حنظلة ابن قيس عند مسلم في كراء الأرض بالذهب والفضة، وحديث ثابت بن الضحاك عند مسلم كذلك في النهي عن المزارعة والأمر بالمؤاجرة. قال هنا: إنما تصح مساقات الشجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعا. إنما تصح مساقات الشجر، قال إن المساقات إنما تكون في الشجر، الأصل فيها أن تكون على الشجر، شجر معين يحتاج إلى ري وسقاية فتعامل العامل على سقيه وريه بالماء. الأصل فيها أن تكون على الشجر، ولو كان هذا الشجر بعلا، والبعل هو ما يستمد سقيه من عروقه. ثم قال: ولو كان بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه. معناها الشرط في المساقات أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر، يساقي عليه قبل أن يحل بيعه. لم يحل بيعه، ساقي عليه قبل أن يحل بيعه. ولم يخلف إلا تبعا، ولم يخلف إلا تبعا، كذلك لم يخلف معناها بشرط أن يكون أيضا هذا الشجر لا يخلف، معناها لا يأتي بعد ثمرته الأولى، لا تأتي ثمرة أخرى بعد ثمرته الأولى، إلا إذا كانت الثمرة الثانية تبعا وليست هي المقصود، وليست هي المقصود، وإنما تكون تبعا، وإنما إذا كانت تبعا فلا حرج في ذلك. فكان العقد على الثمرة الأولى والثمرة الثانية التي أخلفتها تبع، بأن كانت الأقل وليست هي التي تناولها العقد. نعم. بجزء قل أو كثر، بجزء من الثمرة قل أو كثر، جزء بجزء قل أو كثر من الثمرة، جزء معلوم محدد. شاع وعلم، شاع وعلم، شاع معناها جزء، شاع معناها الثلث والربع النصف السدس الخمس السبع التسع العشر، هي أجزاء شائعة، أن يكون جزء شائعا ومعلوما عند العقد، أن يكون شائعا ومعلوما عند العقد. بساقيت، وأما صيغتها فساقيت، ساقيت فلانا على شجري هذا. نعم. وعلم بساقيت، وعلم بساقيت، هذه الصيغة معناها إنما إنما إنما بداية الكلام إنما تصح مساقات بساقيت، مصاحات صيغتها ساقيت، يريد أن يبين الصيغة. لا نقص من في الحائط، لا نقص من في الحائط، ولا يشترط فيها نقص من في الحائط، معناها من في الحائط الذي سيسقيه هذا الساقي ووقع عليه عقد المساقات، لا يكون عقد المساقات على أساس أن يخرج من في الحائط من العمال ومن الدواب. ولا تجديد، ولا تجديد لمعدات الحائط، المعدات التي في الحائط من أدوات تحتاج إليها الزراعة، لا يكون العقد على أساس تجديدها. ولا زيادة لأحدهما، ولا زيادة شيء معين لأحدهما بعد أن اتفقا على جزء معلوم، لا أن تكون مثلا هناك قطعة معينة لأحدهما خاصة به، قطعة من الحديقة لأحدهما خاصة به، لا يجوز ذلك، لا تجوز هذه المسائل كلها. وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا، وأما بالنسبة لعمل العامل فما هو سيحدده؟ قال إنه يعمل في هذه المساقات في هذا الشجر الذي سيسقي، أنه يعمل فيه هو أصلا بلفظ المساقات، لكن هو عمله أكثر من السقي، عمله أكثر من السقي، ليس مجرد سقي، وإنما عنوانه السقي، ولكنه يعمل كل ما يحتاج إليه، ما يفتقر إليه، ما يفتقر إليه في العادة، ما يفتقر إليه هذا الشجر في العادة ليثمر، عمل كل ما قال هنا يعمل. وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا، جميع ما يفتقر إليه، ما يفتقر إليه الشجر المساقى عليه عرفا يعمله. نعم. كإبار، كإبار معناها تلقيح الشجار، كإبار الشجار معناها تلقيحها، هذه أمثلة على الأعمال التي ينبغي أن يعملها، لأنها يتطلبها إنجاب الثمر، إنجاب الشجر للثمر، وبالتالي لا بد منها عرفا، لا بد من يعملها لأنها يتطلبها الإنتاج بعضها. نعم. وتنقية ودواب وأشراء. نعم وتنقية كذلك تنقية الحديقة والبستان والمزرعة، هاي ينقيها طبعا مما يؤثر على نمو الأشجار أو يؤثر على صلاح الثمرة، ينقيها من كل ذلك. ثم أيضا يقوم بالإشراف على الدواب والعمال التي في هذه الحائط المساقة عليه. ودواب وأجراء. وأجراء طبعا الدواب والأجراء جمع أجير، هذه الدواب التي تعمل في الحائط والأجراء الذين يعملون فيه يقوموا أيضا برعايتهم وبإدارة أعماله. وأنفق وكسى. وأنفق منها وكسى، ينفق على نفسه وينفق على العمال ويكسون. لا أجرة من كان فيه. لا أجرة من كان فيه، معناها أجرة العامل الذي كان يعمل فيه ليست عليه، لا يدفعها هو. أو خلف من مات، معناه هو ينفق طبعا على الدواب تحتاج إلى عدد وينفق على الأجراء، ولكن لا ينفق لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا يكلف بدفع الرواتب، دفع رواتب الأجراء معناها لا يعطي أجرته. معناها عقد المساقات هذا هو العرف فيه، عرف فيه أن المساقي ينفق على العمال والدواب ويكسو العمال، ولكنه لا يدفع إليهم الأجرة وإنما يدفعها رب العمل رب الحائط. نعم. أو خالف من مات أو مرض. وقل أعيد شوي. لا أجرة من كان فيه. لا أجرة من كان فيه، لا أجرة من كان في الحائط يعمل فيه. أو خالف من مات، ومن مات مثلا لا يكلف بالبحث عن خالفه إنما يبحث عنه رب الحائط، لا يكلف بحث عن من يخلفه. وكذلك من مرض لا يكلف بحث عن من يخلفه إبان المرض، وإنما رب الحائط هو الذي يكلف بذلك. كما رث على الأصح. كما رث على الأصح، كذلك ما رث من الأدوات، ما بلية من الأدوات، رث معناها بلية وخالقة من الأدوات، هذا أيضا لا يكلف بتجديده وإنما يجدده رب الحائط. هذا في عرف المساقات، وهو هنا ينقل لنا الأعراف التي في زمنه أو سبق زمنه، ربما تغير هذه الأعراف من العادات. أيوه. كما رث على الأصح كزرع. على الأصح كزرع، كذلك أصلا تشبيه كزرع معناها هو يساقي على الشجر ولو كان بعلا، ويساقي كذلك من الذي يساق عليه الزرع كزرع، كزرع يشبه على بعلا، يشبه على الشجر ولو كان بعلا، معناها يساقى كذلك على الشجر كزرع فإنه يساقى عليه. أو قصب. أو كذلك قصب كذلك يساق عليه، قصب السكر إنه يساق عليه. أو وقصب. نعم. وبصل ومقهاة إن عجز ربه. نعم كذلك يساق على القصب وعلى المقفى وعلى البصل بشرط عجز ربه عن القيام بما يتطلبه هذا الحائط من وسائل لا بد منها للإنتاج. وخيف موته اللي هو موت الحائط، موت ما فيه من أشجار، موت ما فيه من زرع، موت ما فيه من بصل، موت ما فيه من مقثاءة وما فيه من قصب، لأنه فيه تضييع للمال. وبرز وبرز معناها ظهر أت بدايته ظهرت بدايته لم يكن معدوما ولم يبدو صلاحه وبرز ولم يبدو صلاحه ما بأي الشرط معناها يجوز تجوز المساقات على القصب والمقثأة والبصل ونحوها بهذه الشروط. الشروط أولا أن يعجز رب الحائط عن القيام بحقوق الحائط. ثانيا أن تبرز هذه أن تكون موجودة وليست معدومة. ثالثا أن لا يبدو صلاحها أن يكون ذلك قبل بدو صلاح. رابعا إذا خيف عليها أن يخاف عليها من التلف والفساد. خيف موته. موته اللي هو ما في الحائط يخاف عليها من الفساد والتلف. وبرز ولم يبدو صلاحه وهل كذلك الورد ونحوه. وهل كذلك الورد. الورد هل يساق عليه. الورد ونحوه من المزروعات. الورد الذي يزرع للطيب ونحوه هل كذلك يساق عليه. وهل هو كالقصب والبصل في المساق في اشتراط المساقات في الشروط التي تشترط في المساقات عليه. ونحوه والقطن. ونحوه والقطن وكذلك القطن. قطن هل هو أيضا كالبصل وكالمقثات في اشتراط شروط في المساقات. أو كالأول وعليه الأكثر. أو كالأول أو القطن و القطن والورد أو أن القطن والورد كالأول معها كالشجر لا تشترط هذه الشروط وإنما هو بالشجر وهو الذي عليه أكثر العلماء. تأويلان. فيه تأويلان. تأويل الأول أنه كالبصري والمقثات والقصبي في اشتراط الشروط. والقول الثاني أنه كالشجر وبالتالي لا شرط فيه. وأقتت بالجلال. وأقتت المساقات بالجلال فناها ينتهي وقتها بالجلال فإذا جذ رب الحائط ثمرته وجذ له المساق الثمرة فإن وقت أيضا أخذ المساق لنصيبه من الثمرة حان وانتهى العقد وانتهى العقد. وحملت على الجذع الأول إذا كانت الشجرة من الشجرة التي تشذ مرتين أو ثلاث إلا مشترط هاني إلا يشترط المساقي عند المساقات أن يكون انتهاء المساقات بالجذع الثاني وليس بالجذع الأول الأشجار التي يتعدد جذوها. وكبياض نخل كذلك بياض النخل تجوز المساقات فيه البياض الذي يتبع للنخل معناها الذي لا شيء فيه لكنه تابع لنخل معين. أو زرع كذلك البياض الذي يتبع لزرع معين تجوز المساقات في المجموع مثلا في الزرع والبياض لكنه بشروط سيذكرها لك. إن وافق الجزء معناها إذا كان موافقا للجزء إذا كان هذا البياض إلى جانب الجزء الذي فيه الشجر. وبذره العامل معناها جعل البذر الذي وضع فيه من العامل الذي يعمل في المساقات. الشرط الثاني الأول إن وافق الشرط الثاني يكون البذر من العام. وكان ثلثا أكمل الكلام بإسقاط كلفة الثمرة. وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة كان إذا أسقطنا كلفة الثمرة كان ثلث ثلث ما هو موجود من الشجار كان ثلث ما هو موجود منه. قيمته ثلث ما هو موجود من الشجار بعد إسقاط كلفة الثمرة. وإلا فسد وإلا بأن اختل شرط من هذه الشروط فسد عقد المساقات في البياض. كاشتراطه ربه كذلك يفسد العقد إذا اشترط رب الحائط أن يكون البياض له هو خاصة. وألغي للعامل ويجوز أن يلغى الكلام فيه ويكون للعامل أن يتصرف فيه أن يزرع هذا البياض. إن سكت عنه إذا سكت عنه في العقد سكت عنه رب الحائط وسكت عنه المساقي فإنه يجوز للعامل أن يستفيد منه. أو اشترطه العامل كذلك فإنه يجوز له أن يشترطه، وإذا قبل رب الحائط ذلك الشرط جاز له أن يستعمله ويستفيد منه. ودخل شجر تبع زرعا كذلك الشجر إذا كان تبعا لزرع معين يدخل في الصفقة بأن كان هو الأقل بأن كان شجرا قليلا والصفقة إنما عقدت على الزرع وهو المقصود فإنه يجوز أن يكون داخلا. وجاز أن يكون العقد على زرع وشجر، جاز أن يكون عقد المساقات على زرع وشجر معا. وإن غير تبع يكون العقد على شجر وزرع معا وإن غير تبع، وإن كان الزرع غير تبع أو الشجر غير تبع. وحوائط وإن اختلفت. وكذلك يجوز أن تكون المساقات على عدة حوائط وإن اختلفت، مثلا وإن كان أحدها مثلا زرعا والآخر شجرا وأحدها نخلا والآخر عنبا. نعم. وإن اختلفت بجزء جزء متحد معناها جائز يجوز أن يساقي على عدة حوائط أحد هذه الحوائط مثلا زرعا الآخر نخلا الثالث عنبا إلى آخره، وأن يكون ذلك كله بجزء واحد من الربح، بربع الربح مثلا أو بربع الثمرة مثلا أو بثلث الثمرة أو بنصف الثمرة في كلها. إلا في صفقات لا، إذا كان ذلك في صفقات متعددة فإنه يجوز أن يختلف جزء الثمرة الربحي جزء الثمرة الجزء المتعاقد عليه الذي هو جزء الثمرة الشائع كالربع والثلث والخمس، فإنه يجوز أن يختلف إذا كان العقد بصفقات متعددة، معناها أنه عقد على هذا الحائط عقدا خاصا وعقد على هذا الثاني عقدا خاصا وعقد على ثالث عقدا خاصا، فيجوز أن يختلف الجزء المخصص للعامل حينئذ بحسب كل عقد. إلا في صفقات وغائب إن وصف. ويجوز كذلك أن تساقي على غائب على حائط غائب إذا وصفه واصف وصفا دقيقا للعامل رضي العامل بذلك. ووصله قبل طيبه معناه وصله قبل أن يطيب الثمر، وصله العامل الذي لم يكن في محل الحائط المساقى عليه، وصله العامل قبل أن يطيب الزرع أو الثمر. واشتراط جزء الزكاة. ويجوز كذلك أن يشترط جزء الزكاة، جزء الزكاة مثلا على أحدهم أن يشترطه العامل على رب الحائط ويشترطه رب الحائط على العامل. والسنين ما لم تكثر جدا. وكذلك يجوز أن يكون العقد على سنين ما لم تكثر جدا. ووصله قبل طيبه واشتراط جزء الزكاة على أحدهما والسنين ما لم تكثر جدا بلا حد. ما يجوز في المساقات أن يشترط المساقي أو المساقى له اشترط أحدهما على الآخر أن يكون نصيب الزكاة أي جزء الزكاة ما يخرج للزكاة أن يخرجه، اشترط أحدهما على الآخر أن يكون هو الذي يخرجه. بلاح السنين ما لم تكثر جدا. كذلك يجوز أن يكون عقد المساقات على سنين كثيرة ما لم تكثر جدا، فإذا كثرت جدا يدخلها العرق. بلا حد، بلا حد معناها لم يذكر في المدونة حد للسنين الكثيرة، وإنما يرجع ذلك إلى العرف والعادة. وعامل دابة أو غلاما في الكبير. كذلك يجوز أن يشترط العامل دابة أو غلاما، دابة للعمل أو غلاما للعمل في الحائط الكبير. وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما. كذلك يجوز أن يقسم الزيتون حبا قبل عصره، ويجوز أن يشترط قسم الزيتون حبا، ويجوز أن يشترط أيضا أن يكون عصره على أحدهما، أن يكون هناك شرط يقضي بأن عصر الزيتون على أحدهما، هذا يجوز في عقد المساقات. وإصلاح جدار وكسر عين. ذلك يجوز للمساقى له الذي يعمل له العامل، يجوز له أن يشترط على العامل إصلاح شيء في الحائط كإصلاح جدار. أيوة. وكنس عين، كنس عين ماء، كنسها تنظيفها حتى يعزر ماءها. وسد حظيرة، وكذلك يشترط عليه كسد حظيرة فيها فجوة، حظيرة وهي الزريبة كانت فيها فجوة، يجوز أن يشترط عليه سد تلك الفجوة. وإصلاح ضفيرة، ضفيرة من الضفائر التي تكون في الحظيرة، يجوز أن يشترط إصلاحها. أو ما قل عموما، يجوز أن يشترط عملا قليلا عموما، وأما ما كثر فلا يجوز اشتراطه. وتقايلهما ما قل عيب، وإصلاح ظهيرة أو ما قل وتقايلهما. أو ما قل، أما ما كثر فلا يجوز اشتراطه. وتقايلهما أكمل الكلام هدرا، وتقايلهما هدرا إن كان، تقايلهما إن كان هدرا، يعني لا يجوز أن يكون بشيء، فإذا أراد أن يتقايل فلا يمكن أن يكون تقايلهما بزيادة أو بنقص، إنما يتقايلان بلا شيء. ومساقات العامل آخر ولو أقل أمانة. ويجوز للعامل أن يساقي آخر، أن يعقد عقد مساقات مع شخص آخر يعمل معه، ولو كان هذا الشخص الآخر أقل أمانة من العامل. وحمل على ضدها، وإذا لم يعرف عنه شيء فإنه يحمل على ضد الأمانة إذا شهد حاله. وضمن، أكمل الكلام فإن عجز فلم يجز. وضمن، العامل إذا ساق عاملا آخر أقل أمانة فإنه يضمن. وضمن فإن عجز ولم يجد أسلمه هدرا. فإن عجز عن العمل ولم يجد عاملا يعمل له فيه أسلمه هدرا، معناها أرجعه لربه بلا شيء. ولم تنفسخ بفلس ربه. ولم تنفسخ مساقات بفلس رب الحائط، أنا إذا أفلس رب الحائط لا تنفسخ المساقات بذلك، وإنما له أن يبيع حائطه وتبقى المساقات على ما كانت عليه. وبيع مساقا. أيوة، وبيع مساقا، بيع الحائط المساقى فيه ويباع ويبقى على عقد المساقات، يبقى العامل فيه كما كان ولكنه يتعامل مع ربه الجديد الذي اشترى. ومساقات وصي. وكذلك يجوز أن يساقي الوصية، يجوز أن يساقي الوصية، وصية على أطفال معينين، على أشخاص معينين، يجوز أن يساقي عنهم نيابة عنهم. ومدين. أكمل كلام. ومدين بلا حجر. ومدين بلا حجر، كذلك المدين الذي استغرق الدين ماله ولكنه لم يحجر عليه بعد، لم يوقف، فإن له أن يساقي، هو أن يعقد عقد المساقات. ودفعه لذمي. ويجوز أن يدفع الحائط المساقى فيه لذمي. أكمل كلام. لم يعصر حصته خمرا، بشرط أن يكون لم يعصر حصته خمرا. إذا كان سيعصر حصته من الثمر حمرا فإنه لا يجوز أن يعقد معه عقد المساقات. لا مشاركة ربه، لا يجوز أن يكون ربه رب الحائط مشاركا في عقد المساقات، مشاركا فيه معناها أن يكون مشاركا في عمله، لأن يعقد عقد المساقات لعامل ويكون له جزء من عمل العامل. أو إعطاء أرض لتغرس. أكمل كلام. لا مشاركة ربه. أو إعطاء أرض لتغرس. أكمل كلام. إذا بلغت كانت مساقات. كذلك لا يجوز إعطاء أرض لتغرس، يجوز أن يعطي رب أرضا لتغرس، يجعل فيها غرسا. ثم إذا بلغت حد الإطعام أصبحت مساقات، لا يجوز ذلك، وإنما يساقى على الشجر. فإذا بلغت حد الإطعام كانت مساقات. هي أولا سلمت على أساس أنها ستغرس، ثم إذا بلغت حد الإطعام أصبحت مساقات، هذا لا يجوز. كانت مساقات أو شجر لم يبلغ 50 سنين. أكمل الكلام. وهي تبلغ أثناءها. أو شجر لم يبلغ 5 سنين وهي تبلغ أثناءها. أو شجر لم يبلغ. أو شجر، وكذلك ولا تجوز المساقات على شجر لم يبلغ حد الإطعام 5 سنين وهي الأشجار تبلغ حد الإطعام خلال هذه السنة. هنا وفسخت فاسدة بلا عمل، يعني هذه الصورة كذلك لا تجوز. وفسخت فاسدة بلا عمل، فاسدة بلا عمل. وفسخت إن كانت فاسدة بلا عمل، معناها إذا اتضح فساد عقد المساقات قبل العمل فإنه يفسخ. أو في أثنائه. أو في أثنائه، أكمل الكلام، كذلك يساخ في أثناء العمل إذا كان فاسدا، ولكن سيكمل لك الكلام. أو بعد سنة من أكثر إن وجبت أجرة المهر، أو بعد سنة من أكثر، أو بعد سنة وفسقة كانت فاسدة بلا عمل، بلا عمل. أيوة. أو في أثنائه. أيوة. أو بعد سنة من أكثر إن وجبت أجرة المهر. أيوة. من أكثر إن وجبت أجرة المهر، معناها تفسخ كذلك المساقعة أثناء العمل إذا كانت فاسدة وكان فسادها يتناول أكثر الحائط، معناها فسد الجل، فإنها تفسخ. وكذلك بعد سنة تفسخ، بعد سنة إذا وقع الفساد بعد سنة. كم الكلام؟ بعد سنة من أكثر. نعم. إن وجبت أجرة المثل. أيوة. إن وجبت أجرة المثل. نعم. إن وجبت فيها أجرة المثل، معناها تفسخ وتجب فيها أجرة المثل إذا فسخت. إذا فسخت أثناء بعد العمل، أثناء العمل. السبب بطلان الجل، بطلان أكثرها، وكانت إن كانت مما يصح أن يؤخذ فيها أجرة المثل، إن كانت مما يصح من الذي إن كانت الصورة يمكن أن يجب أن تجب فيها أجرة المثل، فيفسخ العقد وتعطى أجرة المثل للعامل. وبعده أجرة المثل إن خرج عنها. أيوة. وبعد العمل، بعد العمل أجرة المثل إذا كانت فاسدة فإن فيها أجرة المثل إن خرج عنها، إن خرج عن المساقات، عن هذه المساقات، إن خرج العامل والمساقي عن المساقات. كأن ازداد عينا. كذلك إذا ازداد عينا اللي هو المساقي، أو عرضا. كأن ازداد عينا عرضا، كذلك تكون فيها أجرة المثل، إذا فسدت بسبب ذلك، سبب ازدياد العين أو العرض. أو عرضا وإلا فمساقات المهر، وإلا لأن انتفت هذه الصور ففيها ما في مساقات المهر، أنا يعطى فيها ما يعطى في مساقات المهر، كمساقاته مع ثمر أطعم. كذلك تفسخ مساقاته مع ثمر أطعم. ثمر أطعم معنى ثمر أصبح صالحا لأن يطعم، لا مساقة فيه، وبالتالي إذا عقد على المساقة فيه فإن العقد يفسخ. مع ثمر أطعم أو مع بيع، ومع بيع كذلك إذا جمع بين المساقة والبيع يفسخ عقد المساقة. أو اشترط عمل ربه أو دابة أو غلام أو صغير. نعم. كذلك إذا اشترط العامل عمل رب الحائط أو عمل دابة رب الحائط أو عمل غلام رب الحائط والحائط صغير يفسد العقد. أو حمله لمنزله. كذلك إذا اشترط رب العمل على العامل أن يحمل الناتج لمنزله يفسد العقد. أو يكفيه مؤنة أخرى، ولو اشترط عليه أن يكفيه مؤنة أخرى، أن يكون مع المساقات شيء آخر يقوم به العامل، فهذا أيضا يفسد عقد المساقات. أو اختلف الجزء أكمل في سنين أو حوائط، أو اختلف الجزء في سنين أو حوائط، مثلا عقدوا عقد مثاقات على سنين ولكن اختلف الجزء فيها، سنة بالربع، سنة بالثلث، سنة بالخمس، أو على حوائط، أو عقدوا عقد مثاقات على حوائط واختلف الجزء فيها، فيفسخ العقد في كل ذلك. كاختلافهما، كاختلافهما أكمل الكلام، ولم يشبه، كاختلافهما في الجزء ولم يشبه، اختلافهما في الجزء ولم يشبه. فقال المساقي أنا اتفقت معك على الربع، وقال العامل اتفقت معك على النصف، ولم يشبه أحد منهما، فإنه فسخ العقد كذلك. ولم يشبه وإن ساقيته أو أكريته فألفيته. نعم، وفي هذه الصور كلها التي كان يتحدث عنها يعطى أجرة، يعطى مثل مساقات المثل، يعطى مثل مساقات المثل. نعم. وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا لم تنفسه. وإن ساقيته، إن ساقيت أحدا، معناها اتفقت معه على أن يسقي لك هذه الأشجار بجزء من ثمرتها ووجدته سارقا، أو أكريته، معناها أجرته ووجدته سارقا، لم ينفسخ العقد. وليتحفظ، ولكن عليك أن تتحفظ. كبيعه كذلك إذا كبيعه كذلك ولم يعلم بفلسه كذلك إذا بعت له شيئا وهو مفلس ولم تعلم بفلسه لم ينفسخ عقد البيع. وساقط النخل كريف وكمل كذا كالثمرة. وساقط النخل كليف كالثمرة، أنا ما يسقط من النخل كالليف يعامل معاملة الثمرة. ساقط النخل كليف كالثمرة، يعامل معاملة الثمرة، حكم الثمرة. والقول لمدعي الصحة، أيوة، والقول لمدعي الصحة إذا اختلف في فساد الصحة. وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته. وإن قصر عامل عما شرط عليه من العمل، قصر عنه، نقص منه شيئا، فإنه يحط منه بنسبته، معناها تحط منه نسبة تساوي ما قصر، تحط من أجرته مما سيجد نسبة تساوي تقصيره في عمله. باب في هذا الباب أكمل مذيب الغرس. في هذا الباب سيتكلم عن المغارسة، وهي أن تتفق مع شخص معين على أن يغرس لك أشجارا، إما بأجرة وإما بجزء منها، وإما بجزء من الثمرة، وإما ب أن تشترك معه في الأرض والأشجار. ثلاث صور. بسم الله. قل وجب الغرس. وهي تدخل عموما، هي عموما تدخل في عموم أحكام المساقات. نعم. وجازة المغارسة تدخل في عموم أدلة المساقات، يعني تدخل في عموم أدلة المساقات. نعم. وجازة مذيب الغرس. نعم، مذيب الغرس. الغرس مندوب ومرغب فيه في الحديث، حديث مسلم، أن من غرس شيئا لا يأكل منه شيء، ولا تأكل منه دابة، ولا طير، ولا إنسان، إلا كان له أجر بذلك. وجازت المغارسة. والمغارسة أن تتفق مع شخص على أن يغرس لك بمقابل معين، والمغارسة إنما تكون في الأصول، معناها في الأشياء التي تنبت وتكون هي أصولا في الأرض ولها ثمرة معينة، وأما الإشارة إلى أصول لها فلا مخالفة فيها. أو ما يطول مكثه في الأصول أو ما يطول مكثه في الأرض. أو ما يطول مكثه كزعفراني. ما يطول مكثه كالزعفراني. نعم. والقطن. كالزعفراني والقطن. مغارسة إذن تكون في الأصول وبما يطول مكثه كالزعفراني والقطن. مثل لما يطول مكثه بالزعفراني والقطن. إجارة. إجارة وهي تكون إجارة. مثلا تتعاقد معه على أن تعطيه أجرة محددة على هذا العرس. هذا قسم من أنواع المغارسة. نعم. وجعالة بعوض. وهي تكون شعالة. تكون شعالة بعوض. بعوض معين من ثمرة هذه الأشجار. وشركة جزء. وشركة جزء. وتكون أيضا الصورة الثالثة لها أن تكون شركة جزء بأن تتفق معه على أن تعلمك ستعطيه نسبة 10% من هذه الأشجار والأرض التي سيعرسها. جزء شركة جزء من الأرض والشجر معا. بأن تتفق معه على أنك ستعطيه ثلث الأشجار والأرض بدل عمله، وأنك ستعطيه ربع الأشجار والأرض أو خمس الأشجار والأرض إلى آخره. تتفق على جزء إنشاء معين من الأرض والشجر يأخذه هو مقابل عمله. وشركة جزء معلوم. شركة جزء معلوم طبعا. جزء معلوم معلوم كسدس ولا خمس ولا سبع. معلوم شائع أيضا في الأرض والشجر. في الأرض والشجر نعم. لا بد أن يكون المغارس أن يأخذ جزءا محددا معلوما شائعا من الأرض والشجر معا. لا في أحدهما. لا في أحدهما. لا يكون عمله في لا يكون لا تكون أجرة عمله من أحدهما فقط، مثلا جزء الشجر أو جزء الأرض. لا. لا بد أن يكون جزءا من الجميع. يتفق على جزء من الجميع. ودخل ما بين الشجر من الأرض إن لم يستهنه أولا. ودخل ما بين الشجر من الأرض في الصفقة إن لم يستهنه رب الأرض أولا. يستهنه رب الأرض أولا فلا يدخل. وأما إذا لم يستهنه فإنه يدخل في الصفقة في عقد المغارسة. إن اتفقا على قدر معلوم تبلغه الشجر. لا بد إن اتفقا لا بد شرط في صحة المغارسة أن يتفقا على قدر معلوم على قدر معلوم تبلغه الشجر. معناها نقول له أنا أساقي أغارس تغارسني اتفق معك على مغارسة هذه الأرض أن تغرس هذه الأرض حتى يبلغ الشجر درجة كذا، فإذا بلغ درجة كذا فلك جزء من الأرض والشجر قدره كذا. ولا ثمر دونه. ولا ثمر دونه. لا بد أن يكون هذا الجزء الحد الذي يبلغ الشجر لا ثمر دونه، لا يثمر قبله. كتحديدها بالإثمار. كتحديد الغرس أمد الغرس بالإثمار بأن يثمر الأشجار. أو أشرين. أو أشرين قبله. أو تحديدها بأشرين قبل الإثمار. لا بعده. لا بعد الإثمار. لا يصح تحديد أمد الغرس بوقت بعد الإثمار. وحمل عليه عند السكوت. وحمل عليه حمل الرب الأرض والعامل حمل فعلهما على الإثمار عند السكوت عن الحد المعين. وصحت كاشتراطه على وصحت حينئذ صحت حينئذ إذا سكت عنه وحمل على الإثمار كاشتراطه على العامل ما خفت مؤنته. كذلك يجوز أن يشترط رب الأرض على العامل ما خفت مؤنته من العمل. كزرب لا ما عوم من بنيته. كزرب كأن يجعل زريبة لا ما عوم من بنيان. أما ما عوم من بنيان فلا يجوز اشتراطه على العامل. وهل تلزم بالعقد أو إلا أن يشرع في العمل خلافه. وهل تلزم المغارسة بمجرد العقد أو لا تلزم إلا بعد الشروع العامل في العمل خلاف فيه خلاف. وعامل العامل ما دخل عليه عرفا. يعمل العامل ما دخل عليه في العرف، معناها ما يعمله الغارس الذي يعمل في عرس الأرض عرفا، يعمل ما يعمله عرفا، ما تعرف الناس عليه من ذلك عليه وجب عليه أن يعمله ولو لم ينص عليه رب الأرض أو تسمية أو تسمية أو إذا كان أما إذا سماه له رب الأرض فلا إشكال تسمية معناها بأن سماه له رب الأرض وضمن إن فرط وضمن إن فرط في العمل ضمن إن فرط في الأرض أو فرط في الأشجار نعم فإن عجز أو غاب بعد العقد وعمل ربه أو غيره فهو على حقه إن شاء أو فإن عجز أو سافر إذا عجز العامل عن العمل أو غاب أو غاب بعد العقد بعد العقد بعد عقد الممارسة وعمل ربه وعمل ربه أو غيره ثم جاء ثم قدم رجع فهو على عقده إن شاء على حقه على حقه إن شاء وعلى حقه في العقد إن شاء إن شاء أخذ المغارسة كما كانت بقي على عقده السابق إن شاء ولكنه يدفع أجرة العمل مقابل العمل الذي عمل في غيابه وعليه الأجرة عليه الأجرة إلا أن يتركه أولا إلا أن يتركه أولا إلا إذا تركه أولا فإنه ليس له أن يعود إليه ووجب بيان ما يغرس كعدده ووجب بيان ما يغرس من الأشجار ويجب بيان عدد الأشجار التي ستغرس عند العقد إلا أن يعرف عند أهله إلا أن يعرف عند أهله عرفا إلا أن يكون هذه الأرض معروف الأرض يعرف عرفا يزرع فيها كذا ويزرع فيها عدد كذا فإنه لابد أن يعرف إما بتسمية وإما بالعرف ومنع جمعها مع بيع أو إجارة ومنع جمع المغارسة مع بيع ومنع جمعها مع إجارة كجعل ومنع جمعها مع جعل والصرف ومنع جمع المغارسة والصرف ومساقات ومنع جمع المغارسة والمساقات شركة ومنع جمع المغارسة والشركة ونكاح ومنع جمع المغارسة والنكاح وقراض وقراض ومنع جمع المغارسة والقراض وقرض وقرض ومنع جمع المغارسة والقرض واقتسماها إن بلغ الحد المشترط نعم واقتسماها بحسب ما اتفق عليه أصلا اقتسما الأرض والأشجار بحسب ما اتفق عليه أصلا إن بلغ الشجر الحد المشترط أو تولى العمل أو تولى العمل لأنفسهما وإن هلكت الأشجار بعده فالأرض بينهما وإن هلكت الأشجار بعد الحد بعد الحد المشترط المتفق عليه أيوة فالأرض بينهما فالأرض بينهما إذا هلكت الأشجار بعد الحد المتفق عليه فالأرض بينهما ولا شيء على ما حددها بالنسب التي حددها أصلا ولا شيء للعامل فيما قل إن بطل الجل أيوة ولا شيء للعامل فيما قل إن بطل جل العقد إلا أن يتميز بناحية وكان له قدر إلا أن يتميز بناحية معينة أو كان له قدر معين إذا تميز بناحية معينة لم تبطل كان له قدر معين فلا يحرم حينئذ بخلاف العكس بخلاف العكس أما إذا لم يبطل لجل فإنه له ما له وليس له قبله جعل شعل كبقر وليس له قبله وليس له قبل بلوغ الشجر الحد المشترط جعل كبقر أن يجعل في الأرض كبقر أن يغرس أن يزرع فيها كبقر إلا بإذن إلا بإذن رب الأرض وإن اختلفا في الجزء حملا على العرف وإن اختلفا في الجزء الذي اتفقا عليه في العقد قال رب الماء رب الأرض اتفقنا على ربع الأشجار والأرض وقال العامل اتفقنا على نصف الأشجار والأرض فارجعوا إلى العرف والقول لمدعي الصحة إلا أن يغلب الفساد والقول لمدعي الصحة إذا اختلفوا في الفساد والصحة إلا أن يغلب الفساد فيكون القول لمدعي الفساد وهسخت فاسدة بلا عمل وإلا نعم وهسخت فاسدة بلا عمل إذا فسد عقد المغارسة قبل العمل فإنه يفسخ وإلا لا شيء في ذلك وإلا لأن فسد طلع على ظهر فساده بعد العمل فهل تمضي ويترادان الأرض والعمل إن جعل للعامل جزء أو إن كان كذلك أيوة فهل تمضي في هذه الحالة إذا لم يظهر من الطلع على الفساد إلا بعد العمل، فهل تمضي المغارسة ويتردان الأرض والعمل، تردان الأرض والعمل وتمضي المغارسة؟ هذا القول الأول، إن جعل للعامل جزء، هذا الشرط فيه في هذا القول الأول، إن جعل للعامل جزء معين في الأرض والششري. نعم. أو إن كان كذلك قيمة غرسه، أو إن كان كذلك، أو إن كان كذلك بأن جعل للعامل جزء فقيمة غرسه وعمله، معناها فيه قولان وهما اللذان سيشير إليهما بتردد بعد عمله فقط. فقط معناها القول الأول أنه إذا كان العقد وقع على جزء معين من الأرض والشجر، فإن العقد إذا ظهر فساده بعد العمل فهناك تردد في أمرين. الأمر الأول أن يمضي العقد على ما كان عليه ويتردان في العمل، ويتردان في العمل الأرض، يتردان في الأرض والعمل، يتردان في الأرض والعمل. والقول الثاني أن يكون للعامل فقط قيمة عمله وعرسه، وإلا ففي كونه كراء فاسد، وإلا بأن لم يكن له جزء معين، بأن لم يعين له جزء معين، ففي كون العقد في هذه الحالة كراء، ففي كون القضية في هذه الحالة كراء فاسدا أو أجرة فاسدة قولان، أو إجارة فاسدة قولان. نعم. كذلك قولان تردد تتعلق بفهل يمضي قولان. إذن هل في يعلم يكون هناك جزء معين، يعني اتفق على البداية على جزء معين، وفسد العقد بعد العمل، ظهر فساده بعد العمل، فهل يكون ذلك كراء فاسدا وبالتالي هو حكم الكراء الفاسد، أو يكون إشارة فاسدة ولها حكم الإشارة الفاسدة حينئذ؟ وما فات من غلة رجع صاحبها بمثلها إن علمت. أيوة. وإذا فسد العقد بعد العمل فما فات من غلة، ما أخذ أحدهما من غلة هذه الأشجار، فما فات رجع صاحبها بمثلها. نعم، رجع صاحبها بمثلها، ما فات رجع صاحبها بمثلها، رجع صاحبها بمثلها، بمثل ما أخذ إن علمت. إن علمت القدر الذي فات يرجع صاحبه بمثله، كالمثلي في غيرها، كالمثلي في غيرها، معناها إذا فات المثلي في غير الغلة فإنه يرجع بمثله. وإذا غرس أحد الشريكين أو بنا فللآخر الدخول معه ويعطيه قيمة ذلك قائما. وإذا غرس أحد الشريكين أو بنا فللآخر، فللشريك الآخر الدخول معه في ذلك ويعطيه قيمة ذلك قائمة. باب باب في صحة الإشارة.